وفي باب الطهارة والمطاعم: لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. بل طهارتهم، يعني هذه الأمة، سياق رجع الضمير إلى من الحديث عنه هو إلى هذه الأمة. الطهارة هذه الأمة جاء اسم الله تعالى. بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكب، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكم يصدق على المؤمنين الذين استقاموا على دين الله تعالى مطلق الأمة. الأمة فيها الأخيار والأشرار، هذا يصدق على هذا من جنس قوله: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة، الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، طبقت عليه هذه الصفات فهو من الأمة في وسط الخيار. قال: بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان، ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم؟ والحال أن كل متصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين بوجود التهمة. فأما إذا التفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة، فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها، فهو أكمل الخلق نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك، وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهدت الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها. وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ بإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور. ولقوله: ولتكون شهداء على الناس، يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة لذلك، وفيه اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. نعم حمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.